بسم الله الرحمن الرحيم. شرح ألفية ابن مالك، الدرس الخمسون، موضوعه إن وأن وكأن المخففات من الثقيلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحصة بتوفيق الله سيكون البحث شاملا لما اشتملت عليه الأبيات المتقدمة لهذا الباب، وهو باب إن وأخواتها. سيكون البحث شاملا لما اشتملت عليه هذه الأبيات المتممة لهذا البيت أو لهذا الباب من الأحكام الخاصة بتخفيف نون إن وأن وكأن من الثقيلة. فالتخفيف يكون في هذه الحروف الثلاثة إن وأن وكأن، ولكل واحد منها أحكام تخصه، وتفصيل ذلك كما يلي: أولا، أحكام إن المخففة من الثقيلة. يقول الناظم رحمه الله تعالى فيها: وخففت إن فقال العمل، وتلزم اللم إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن باد مناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصالة. تأتي إن في كلام العرب على أربعة أوجه: الأول الشرطية نحو وإن تعودوا نعود، الثاني النافية وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية نحو إن الكافرون إلا في غرور، إن أردنا إلا الحسنى، الثالث المخففة من الثقيلة نحو إن عمرا لمنطلق، الرابع الزائدة وتزاد كثيرا بعدما النافية نحو ما إن زيد قائم، والثالثة هي موضوع بحثنا اليوم بإذن الله. فإذا خففت من الثقيلة فلها حالتان: الحالة الأولى أن يليها اسم، والحالة الثانية أن يليها فعل. فإذا وليها اسم فيجوز إهمالها ويجوز إعمالها، يعني يجوز أن تعمل فتنصب بها الاسم، يجوز أن تعمل أو أن تعملها أنت فينتصب بها الاسم بعدها، ويجوز أن تهمل فيرتفع، والكثير الغالب هو الإهمال. وقد أعملت قليلا فتقول إن أخا زيد كريم، إن أخا زيد كريم على الإعمال وهو قليل، وتقول إن أخو زيد لكريم على الإهمال وهو كثير. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: وخففت إن فقال العمل، ومعناه إذا خففت إن قل إعمالها في كلام العرب كما مثلنا، وكما في قول الله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، على قراءة الحرميين، وفي حالة إهمالها مع دخولها على الجملة الاسمية يجب مراعاة أمور فيها. في حال إهمالها مع دخولها على الجملة الاسمية يجب مراعاة أمور فيها: الأول أن يكون اسمها قبل إهمالها ظاهرا لا مضمرا، الثاني أن تلزم اللام المفتوحة خبرها، وهو معنى قول الناظم رحمه الله: وتلزم اللام إذا ما تهمل، وذلك للفرق بينها وبين إن نافية، وإنما تلزم إذا خيف اللبس نحو إن زيد لمجتهد، فوجود اللام في خبرها علامة على أنها المخففة من الثقيلة لا النافية، لا النافية، وتركها موضع أو موقع، وتركها موقع في اللبس والشك هل هي المخففة أم النافية. ولذلك سميت الفارقة لأنها تفرق بين المخففة والنافية. فإن أمن اللبس بوجود قرينة من القرائن التي يمتنع معها أن تكون نافية جاز ترك اللام. والقرينة إما أن تكون لفظية أو معنوية، والمعنوية أقوى في الدلالة. فمن القرائن اللفظية أن يكون الخبر معها منفيا، نحو إن المجتهد لن يحرم، فإن مخففة ولا تكون نافية، لأن إدخال النفي على النفي لإبطال الأول نادر في الكلام الفصح. ومن القرائن المعنوية فساد معنى الكلام باعتبار إن نافية فقولك إن الاستقامة تجلب السعادة، فلو اعتبرت إن نافية لكان المعنى أن السعادة لا تجلب بالاستقامة، وهو غير صحيح. ومن ذلك قول الشاعر نحن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، لأن المقام هنا مقام مدح، فمحال أن تكون إن نافية، وإلا صار المدح ذما كما يظهر بأدنى تأمل. فإذا كانت هناك قرينة تقوم مقام اللام الفارقة ويتبين بها الفرق جاز الاستغناء عن اللام اعتمادا على المعنى الظاهر الذي يمتنع معه أن تكون إن نافية. وهذا هو معنى قول الناظم وربما استغني عنها إن بدا، أي عن اللام هذه، ربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، أي إذا ظهر الذي يريده الناطق معتمدا عليه، أي وربما استغني في الكلام عن اللام الفارقة إذا ظهر ما أراده الناطق الذي اعتمد على قرينة من القرائن التي يمتنع بها أن تكون إن نافية. الأمر الثالث أن يكون الخبر من النوع الذي يصلح أن تدخل عليه اللام كما سبق بيانه عند قول الناظم ولا يريد اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا. فهذا حكم إن المخففة إذا وليها اسم، أما إذا وليها فعل وهي الحالة الثانية فيجب إهمالها، والأكثر أن يكون الفعل ناسخا ككان وأخواتها وأفعال المقاربة وما يتصل بها وظن وأخواتها. وهذا معنى قول الناظم والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصالة، ويشترط فيه أن لا يكون نافيا كليس ولا منفيا كما كان وما زال وما برح وغيرها، وأن يكون غير داخل في صلة كما دام وتجيء اللام في خبرها كما هو معلوم. ومن الأمثلة على ذلك من القرآن الكريم وإن كانت لكبيرة وإن كادوا ليفتنونك وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن نظنك لمن الكاذبين. في الغالب أن يكون الفعل بعد إن المخففة ناسخا، وقد يجيء غير ناسخ وهو قليل كقول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، حلت عليك عقوبة المتعمد. قول بعضهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه، إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية. وقول الآخر إن قنعت كاتبك لصوتا، إن قنعت كاتبك لصوتا. ولا يقاس عليه إجماعا كما قال في المغني. ثانيا أحكام أن المخففة من الثقيلة، يقول الناظم رحمه الله فيها: وإن تخافف النفاس مهستكا، والخبر راجع جملتان من بعد أن، وإن يكون فعلا ولام يكن دعاء، ولم يكن تصرفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقاد ونفي نو تنفيس أولى وقليل ذكر له. أن الحرفية في كلام العرب على أربعة أوجه: الوجه الأول أن تكون حرف مصدر ينصب المضارع، نحو وأن تصوموا خير لكم. الوجه الثاني أن تكون مخففة من الثقيلة، نحو علم أن سيكون. الوجه الثالث أن تكون مفسرة كأي، نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. الوجه الرابع أن تكون زائدة، نحو ولما أن جاءت رسلنا لوطا. والوجه الثاني وهي المخففة هو موضوع بحثنا، ولها أحكام وشروط نوجزها فيما يلي. فمن أحكامها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، خلافا للكوفيين القائلين بوجوب إهمالها، وتكون حينئذ حرف مصدر كسائر الأحرف المصدرية، وهو مذهب لا تكلف فيه. ومن أحكامها عند البصريين القائلين بأنها عاملة اشتراط شرطين فيما بعدها: الشرط الأول في اسمها، وهو أن يكون ضميرا محذوفا، وهو ما عبر عنه الناظم رحمه الله بقوله: وإن تخافف النفاس مهستكا، وربما ثبت وهو شاذ. ويكون في الضرورة قول الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق، فلو أنك. الشرط الثاني في خبرها، وهو أن يكون جملة ولا يجوز إفراده إلا إذا ذكر الاسم، فيجوز الأمران، وقد اجتمع في قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمال. وهذا معنى قول الناظم: والخبر رجع جملتان من بعد أن. وقد تحدث النحاة عما يسبق أن هذه وما يأتي بعدها، فإن سبقها فعل فلا بد أن يكون من أفعال اليقين، أو ما ينزل منزلتها من كل فعل قلبي يراد به الظن الغالب الراجح. فالأول كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، فقد سبقها فعل دال على اليقين وهو علم. والثاني كقوله تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، فقد سبقها فعل قلبي أريد به الظن الراجح. أما ما يأتي بعدها فيكون جملة إما اسمية وإما فعلية، فإن كانت اسمية فلا تحتاج إلى فاصل بينها وبين أن، نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فلم تحتج إلى إدخال فاصل بين أن والحمد. وإن كانت فعلية ففيها تفصيل أوضحه الناظم بقوله: وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصرفه ممتنعا، إلى آخره، أي وإن يكون الخبر فعلا ففيه هذا التفصيل، مفهومه أنه إن كان اسما فلا يحتاج إلى فاصل. وإليك الآن بيان ما يحتاج إلى فاصل. قال المصنف: وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصرفه ممتنعا، فالأحسن الفصل، إلى آخره. فتبين من كلامه أن ما يحتاج إلى فاصل هو الجملة الفعلية التي فعلها متصرف غير دعاء، فإن كان جامدا لم يحتاج إلى فاصل، نحو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإن كان متصرفا ولكن يقصد به الدعاء فكذلك لا يحتاج إلى فاصل، نحو والخامسة أن غضب الله عليها على قراءة غضب بالفعل بالفعل لا على القراءة التي يقرأ بها عاصم، والخامسة أن غضب الله بل على قراءة غضب، والخامسة أن غضب الله عليها. فإن كان متصرفا غير دعاء فالأحسن الفصل بأحد خمسة أشياء: الأول قد، نحو ونعلم أن قد صدقتنا. الثاني النفي بلن أو لم أو لا، نحو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب أن لم يره أحد، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. الثالث حرف التنفيس السين أو سوف، نحو علم أن سيكون منكم مرضى، ونحو قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. رابعا لو الشرطية، نحو وأن لو استقاموا، وقليل من يذكرها من النحاة لأن الفصل بها قليل. خامسا رب، نحو قول الشاعر تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا، أمين وخوان يخال أمينا. وإنما يؤتى بالفاصل ليعلم أن أن هذه مخففة لا ناصبة، فهذه الفواصل هنا كاللام الفارقة في إن المكسورة المخففة. وقد يستغنى عن الفصل إذا كان الفعل مما يدل على العلم اليقيني كقول الشاعر علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي، علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. مفهوم ذلك من قول المصنف فالأحسن الفصل. ثالثا أحكام كأن المخففة من الثقيلة. يقول الناظم رحمه الله وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثبيتان أيضا روي. إذا خففت كأن فهي عند الكوفيين مهملة لا عمل لها، وعند البصريين عاملة، ويجب أن يكون ما بعدها جملة، فإن كانت اسمية لم تحتج إلى فاصل بينها وبين كأن. قول الشاعر والصدر مشرق اللون كأن سدياه حقاني، وإن كانت فعلية فقد أوجبوا اقترانها بأحد حرفين: الحرف الأول قد، نحو قول النابغة أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، أي وكأن قد زالت. الثاني لم، نحو كأن لم تغن بالأمس. وإنما جيء بالفصل للفرق بين كأن المخففة وبين كأن المصدرية التي دخل عليها كاف التشبيه، ويكون اسمها محذوفا كالأمثلة المتقدمة وورد ثابتا فقد روي البيت المتقدم وصدر مشرق إلى آخر بنصب تدييه كأن سدييه حقان، فتدييه على هذه الرواية اسم كأن منصوب بها وحقان خبر. وأما قوله ويوما توافين بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، فروي ظبية بالحركات ثلاث: كأن ظبيتان تجد إعرابها في شرح الشواهد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه.